إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أخواني في بيان ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالفقرة الأولى مما شرعنا فيه بالأمس، وذلك في قول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: من ذلك النطق بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى، أعني النفي، فيه فائدة عظيمة، وهي الفائدة الثالثة من الفوائد العظيمة في هذه الرسالة. وعنوان هذه الفائدة: أقسام النفي في باب صفات الله عز وجل. النفي في هذا الباب على وجهين، وإن شئت فقل على قسمين. الأول نفي مجمل، والثاني نفي مفصل. أما الأول وهو الإجمال في النفي فهو الأصل. لماذا؟ لأن النفي لصفات النقص على سبيل الإجمال أبلغ في تعظيم الموصوف وفي تنزيهه عما لا يليق به. مثال ذلك قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ هذا نفي مجمل. ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. أما الثاني وهو التفصيل في النفي فإنه يأتي في القرآن لعارض ولأسباب تستدعي ذلك. ومن هذه الأسباب التي يأتي التفصيل من أجلها في النفي: أولاً نفي ما ادعاه المكذبون في حق الله تعالى ونسبوا إليه ما لا يصح في جنابه تبارك وتعالى كنسبة الولد إليه ونسبة الصاحبة إليه. ولهذا نجد العديد من الآيات فيها التفصيل في الرد على هذه الفرية. ومن هذه الأسباب أيضا دفع توهم النقص الذي قد يتبادر إلى الذهن عند قراءته لسياق الآيات والوقوف على بعض صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله. مثال ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب يعني إعياء وتعب. فمن يقرأ هذه الآية قد يتبادر إلى ذهنه أو يقع في نفسه أن الله تبارك وتعالى قد تعب أو أصابه الإعياء بعد خلقه السماوات والأرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلدفع توهم النقص الذي قد يتبادر إلى ذهن السامع أو القارئ جاء هذا النفي وما مسنا من لغوب. حالة ثالثة ذكرها أهل العلم، وهي أن الصفة قد تكون كمالا في حق المخلوق، فيتوهم القارئ أو السامع أيضا كمالها في حق الخالق تبارك وتعالى، فيأتي التفصيل في النفي من أجل ذلك، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه من الحالات التي ذكرها أهل العلم في التفصيل في النفي. هنا تنبيه إخواني لا بد من يعني إدراكه في باب النفي للصفات، أعني صفات النقص عن الله جل وعلا، وهو أن النفي الوارد للصفات المنفية في القرآن أو السنة يتضمن كمال ضد المنفي، يتضمن كمال ضد الصفة المنفية. مثال ذلك: نفى الله جل وعلا عن نفسه الظلم فقال: ولا يظلم ربك أحدا. فنفي الظلم يتضمن ماذا؟ كمال إيش؟ كمال العدل. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الموت فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت يتضمن كمال الضد وهو الحياة. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه العجز فقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز يتضمن ماذا؟ كمال القدرة، وهكذا. فهذا لا بد أن نتفطن له وأن ندركه، وأن النفي ليس نفيا محضا لا ضد له. الفائدة الرابعة، اقرأ زكريا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ليس لأوليه ليس لأوليه ليس لأوليه ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسنت. الفائدة الرابعة في قول المؤلف رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. عنوان الفائدة: إثبات صفتي الأولية والآخرية. صفة الأولية في قول المؤلف رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء. ما معنى هذا؟ أي إنه تعالى لم يسبق بالعدم. والصفة الأخرى صفة الآخرية، وذلك في قوله: ليس ولا لآخريته انقضاء، يعني أنه تعالى باق جل وعلا لا يفنى ولا يزول. هذا معنى ليس لآخريته انقضاء. دليل هذا قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الدعاء المشهور الذي يقال عند النوم، وهو طويل، ومنه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا هو معنى قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. الفائدة الخامسة بلوغ حقيقة الصفة مستحيل، هذا عنوانها، بلوغ حقيقة الصفة مستحيل. هذه الجملة وهي قول المؤلف ولا يبلغ كنه صفته الواصف، هذه الجملة دلت على أساس عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الأسماء والصفات، نبه عليها الإمام المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أو رسالته العظيمة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ذكر عدة أسس لأسماء الله جل وعلا وصفاته، ومن هذه الأسس قوله قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية للصفة، قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية للصفة لأن إدراك حقيقة ذلك مستحيل. توضيح هذا أخواني، يقال إن صفات الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة لها معان ولها كيفية، لها معان ولها كيفية. أما معاني الصفات فهي معلومة لنا من خلال لغة العرب، فنحن نعلم معنى السمع والبصر والحكمة والعزة والاستواء والخلق إلى آخره، معاني هذه الصفات معلومة. أما من جهة الكيفية فإن كيفية الصفات مما حجبه الله تبارك وتعالى عنا ولم يطلعنا على حقيقة هذه الصفات وكيفياتها، على أي صفة هي، على أي كيفية هي، لا نعلم، لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بذلك ولم يطلعنا على ذلك. إذن يأتي هنا تطبيق هذه القاعدة، قطع الطمع عن إدراك حقيقة الصفة، وهو معنى قول المؤلف هنا ولا يبلغ كنه صفته الواصف. يقول الشيخ الأمين رحمه الله لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل. لماذا مستحيل؟ مستحيل أيها الإخوة لأن الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره جل وعلا، والغيبيات لا تدرك كيفياتها ولا تعلم حقيقتها إلا بأحد أمور ثلاثة، إما رؤيتها، وإما رؤية نظيرها وشبيهها، وإما ورود الخبر الصادق عنها، أعني عن كيفيتها، وكل ذلك منتف في جانب الصفات، فإن أحدا لم ير الله تبارك وتعالى، وأيضا ليس لله نظير ولا مثيل، ولم يأتي الخبر الصادق في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان حقيقة أو كيفية هذه الصفة. ومن هنا تأتي هذه القاعدة الشريفة، قطع الطمع عن إدراك حقيقة الصفة. الفائدة السادسة عنوانها أقسام التفكر. يقول المصنف ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. في بعض النسخ مائيتي بالهمز، وهذا خطأ، والصواب بالها ماهية، إن الماهية هي الحقيقة. طيب، لمعرفة ما قرره المصنف يقال: التفكير قسمان، أو التفكر عفوا، التفكر قسمان: قسم مأمور به، وقسم منهي عنه، والقسم المأمور به ينقسم إلى قسمين: الأول التفكر في أمر الله تعالى، والثاني التفكر في آيات الله تبارك وتعالى. أما القسم المنهي عنه من أقسام التفكر فهو التفكر في ذات الله جل وعلا، وفي صفاته، وفي طلب حقيقة الصفة، والسعي في معرفة كيفيتها، هذا منهي عنه وممنوع ولا سبيل الوصول إليه. وفي هذا يقول المؤلف: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. لماذا؟ لما تقدم معنا عند قول المؤلف: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. أما المأمور به من أقسام التفكر فهو التفكر في أمر الله، والتفكر في آيات الله. ودليل ما تقدم أيها الأخوة معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله، أي في آياته وفي أوامره الكونية، ولا تفكروا في الله، أي في ذاته تبارك وتعالى وفي طلب كيفية صفاته. كلا النوعين من أنواع التفكر المأمور به أو المأذون به أمر الله وآيات الله، ينقسمان إلى قسمين: كوني وشرعي. أمر الله ينقسم إلى أمر كوني وأمر شرعي، آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. أمر الله الكوني هو المتعلق بالكون وأحواله، وأمر الله الشرعي هو المتعلق بمحابه وشرعه عز وجل. آيات الله الكونية هي مخلوقاته المشاهدة أو المرئية في هذا الكون، من الشمس والنجوم والقمر إلى آخره. وآيات الله الشرعية هي ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. فأمر الله جل وعلا هنا بالتفكر في النوعين، في الآيات وفي الأمر. لكن بالنسبة لأمر الله يقول المؤلف: ولا يحيط بأمره المتفكرون. المراد هنا نفي الإحاطة في جانب معرفة الأسرار والحكم والغايات ونحو ذلك. فلا يمكن أن تحيط العقول وأن تلم إلماما كاملا بالحكم والأسرار التي من أجلها خلق الله هذا الكون وما فيه، وأيضا لا يمكن أن تحيط بالحكم والأسرار التي من أجلها شرع الله جل وعلا هذه الشرائع المتنوعة والمختلفة. أما الآيات فكما يقول المؤلف: يعتبر المتفكرون بآياته، يعني يتعظون ويأخذون منها العبرة. طيب، هنا سؤال: من هو الصحابي الذي اشتهر بعبادة التفكر؟ وما لقبه؟ ها الشيخ عرف؟ ها اللولو عرف؟ لا، أسأل عن اللقب، عن لقب أبي ذر، ما هو؟ كان يلقب بحكيم، بحكيم الأمة. طيب، الفائدة السابعة، اقرأ زكريا العالم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. العليم الخبير، المدبر الخبير. العليم ولا العالم؟ العليم. طيب، تفضل. العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسن. الفائدة السابعة عنوانها: أسماء الله توقيفية. هذه هي القاعدة المستقرة في باب أسماء الله تعالى. والمعنى إخواني أنه لا يثبت لله اسما إلا بعد ثبوت النص به. فما ثبت لله من أسماء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتنا. يقول السفارين رحمه الله في منظومته الدرة المضية المشهورة: أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فقوله لكنها في الحق توقيفية يعني أنها موقوفة على ورود النص بها. كل الأسماء التي ذكرها المؤلف هنا ثابتة إلا اسما واحدا، وهو المدبر. فالمدبر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد ورد في ذلك حديث عند الحاكم في المستدرك ولا يصح. وتنبيه في بعض النسخ: العالم بدل العليم، واسم العالم مختلف في ثبوته أو في إثباته اسما لله جل وعلا. فمن أهل العلم من يثبته كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، ومنهم من ينفيه كما قرر ذلك الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد وغيره من أهل العلم، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتحرير. الفائدة الثامنة عنوانها: إثبات صفة الفوقية. وهذا مستفاد من قول المؤلف: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. ويقال أيضا صفة العلو، أي إن الله تعالى عال على خلقه جل وعلا، وأنه فوق عرشه بذاته. وهذه الصفة إخواني ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة وبالفطرة وبالعقل الصحيح. وهي يعني هذه الصفة العلو أو الفوقية من أكثر الصفات حظا من حيث الأدلة. فأكثر الأدلة، فأكثر الصفات وردت فيها أدلة هي صفة العلو والفوقية. حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الخامس 121 لمن أراد الرجوع، قال: قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى، وهذا هو الشاهد، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده. ولا أقف كثيرا لأن المراد كما قلت هو إعطاء الخطوط العريضة والمعالم العامة من خلال المرور على هذه الرسالة. الفائدة التاسعة في أقسام العلو، جاءت الإشارة إلى هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: بذاته، وهذا أحد أقسام العلو، علو الذات، وهو الذي تقدم أن الله جل وعلا عال بذاته على خلقه وأنه فوق عباده تبارك وتعالى فوق السماوات 7. والقسم الثاني علو القدر، وهو علو الصفات وعظمتها واعتقاد أن لله تبارك وتعالى صفات عظيمة لا نظير لها ولا مثيل لها. الثالث علو القهر، علو القهر ومعناه أنه عز وجل القاهر لكل شيء وأنه الذي ذلت له جميع المخلوقات، فلا يتحرك في هذا الكون متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه ومشيئته عز وجل. الفائدة العاشرة، فائدة إطلاق لفظ الذات عند بيان صفة العلو. هنا ماذا قال المؤلف؟ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. ما الفائدة من التنصيص على هذه اللفظة وهي الذات؟ فائدة إطلاق لفظ الذات أو لفظة الذات عند بيان صفة العلو، الفائدة هي كما قال غير واحد من أهل العلم هو الرد على من ينفي صفة العلو وتقرير أن الله جل وعلا علوه على خلقه علوا حقيقيا، فهو عز وجل بذاته المقدسة على عرشه، وهو جل وعلا عال على خلقه بذاته علوا يليق بكمال عظمته سبحانه وتعالى. هذه هي الفائدة. وهذه اللفظة أيها الإخوة بذاته مشهورة عند السلف، وإطلاقها معروف لمن يقرأ كتب الاعتقاد. يقول أبو نصر السجزي رحمه الله: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته. ولما ذكر الهروي رحمه الله هذه اللفظة، لفظة الذات، قال: ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك. فيسعنا ما وسع السلف الصالح. الفائدة الحادية عشرة، الفائدة عنوانها، عنوان الفائدة: الفائدة من قول المؤلف وهو في كل مكان بعلمه، بعد قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. ما الفائدة؟ الفائدة أيها الإخوة هي بيان أن علو الله على خلقه وأن فوقيته على عباده لا يعني عدم علمه عز وجل بهم، ولا يعني هذا عدم إحاطته بأمورهم وما يجري منهم أو يصدر منهم. ومن هنا يقال إن معنى قول المؤلف وهو في كل مكان بعلمه، أي أنه تعالى مع كونه فوق عرشه فلا يخلو مكان من سمعه ومن بصره ومن علمه عز وجل، فهو مع كونه عال على خلقه وهو مع كونه فوق عباده يسمع ما يصدر من عباده ويرى ما يفعلونه سبحانه وتعالى ويسمع أقوالهم جل وعلا. قال الإمام مالك رحمه الله: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. وقال أبو عمر الطلمنكي وهو من كبار علماء المالكية رحمه الله قال: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. الفائدة الثانية عشرة: إثبات صفة الاستواء. وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد الكبار، قررها ربنا تبارك وتعالى تقريرا صريحا واضحا في سبعة مواضع من كتابه. جاءت هذه المواضع في سياق المدح لله وفي معرض الثناء على الله جل وعلا والكمال له تبارك وتعالى. من أراد منكم التفصيل فليرجع إلى رسالة الشنقيطي آنفة الذكر، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. جاء بيان هذه المواضع في سورة الأعراف وفي سورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، وإثباتها محل إجماع عند السلف رحمة الله تعالى عليهم كما نقل ذلك الإمام أبو عمر الطلمنكي. وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله ناقلا أيضا الإجماع، قال: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. علق الذهبي رحمه الله في كتاب العلو بعد سياقه لكلام إسحاق ونقله الإجماع فقال رحمه الله: اسمع ويحك إلى هذا الإمام، كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة؟ انتهى كلامه رحمه الله. ما هو الاستواء؟ قال ابن عبد البر رحمة الله عليه المالكي في كتابه التمهيد: والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله استوى على، انتهى كلامه. الفائدة الثالثة عشرة: الفائدة ما قرينا هذا زكريا صح؟ اقرأ: على العرش استوى، على العرش استوى وعلى الفلك استوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فيبيد. أحسن. تقدم الكلام على الاستواء المستفاد من قول المؤلف على العرش استوى، ثم قال: وعلى الملك احتوى. الفائدة الثالثة عشر إخواني: الفائدة من قول المؤلف وعلى الملك احتوى بعد قوله وعلى العرش استوى، ما هي الفائدة؟ هل هناك احتراز مقصود بالإتيان بهذه العبارة أو اللفظة؟ الجواب نعم. الفائدة أيها الإخوة كما نبه على ذلك أهل العلم هي الاحتراز ممن فسر الاستواء بالاستيلاء، وبيان أن الاستواء غير الاستيلاء، فلكل معنى ومدلول ومفهوم خاص، وأن الاستيلاء والاحتواء يختلفان، وأن الله جل وعلا مع استوائه على عرشه فإن هذا الكون تحت تصرفه وتحت ملكه وتحت تدبيره عز وجل. الفائدة الرابعة عشرة، تقدم معنى العلو وهنا الاستواء، فهل هناك فرق بين الصفتين أم أنهما بمعنى واحد؟ الجواب لا شك أن بينهما فرقا. وعنوان الفائدة إذن الفرق بين العلو والاستواء، فنقول الاستواء والعلو صفتان مختلفتان وبينهما فروق من وجوه ثلاثة. الأول أن الاستواء من الصفات المعلومة بالنص، فهي صفة خبرية علمت بالدليل السمعي الخبري القرآن والسنة. أما العلو فإنها من الصفات المعلومة مع النص أيضا بالعقل والفطرة. الفرق الثاني أن الاستواء صفة فعلية، أي أنه عز وجل استوى بعد أن لم يكن مستويا، كما قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فأخبر باستوائه على عرشه بعد خلقه السماوات والأرض. وأما العلو فإنه صفة ذاتية ملازمة للرب تبارك وتعالى لا تنفك عنه. والفرق الثالث أن صفة الاستواء علو خاص، لأن الاستواء علو، فهو علو خاص لكن على العرش. وأما العلو فإنه عام وشامل على جميع المخلوقات، فهو عز وجل عال على كل شيء قبل خلق العرش. إذن هذه هي الفروق بين صفة الاستواء وصفة العلو. الفائدة الخامسة عشرة في قول المؤلف وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. الفائدة الخامسة عشرة نعنون لها بمسائل مشتركة بين أسماء الله تعالى وصفاته من خلال ما قرر المؤلف، مسائل مشتركة بين أسماء الله تعالى وصفاته. المسألة الأولى إثبات الأسماء والصفات له على سبيل الإجمال، أو نقول إثبات الأسماء والصفات له على سبيل الإجمال. دليل إثبات الأسماء له إجمالا ولله الأسماء الحسنى، دليل إثبات الصفات له إجمالا قوله عز وجل ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل له تبارك وتعالى. هذا مستفاد من قول المؤلف وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. المسألة الثانية أسماء الله تعالى وصفاته أزلية، أسماء الله تعالى وصفاته أزلية، وهذا مستفاد من قول المؤلف لم يزل بجميع أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الجملة أن جميع أسمائه أزلية وأن جميع صفاته تبارك وتعالى أزلية، ومعنى أزلية أنه لا بداية لها وأنها لم تسبق بعدم، لأنه كما تقدم هو الأول الذي ليس قبله شيء تبارك وتعالى، فليست صفاته وجدت بعد أن لم تكن موجودة، وليست أسماؤه تسمى بها بعد أن لم يكن متسميا بها، لا، فأسماؤه أزلية وصفاته أزلية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. والمعنى تنزه عز وجل عن أن تكون أسماؤه وصفاته كائنة بعد أن لم تكن. الفائدة السادسة عشرة مسائل في الأسماء الحسنى من خلال ما قرر المؤلف وأشار إليه. المسألة الأولى في قوله رحمه الله وله الأسماء الحسنى أن أسماء الله تعالى بالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله، فأحسن الأسماء لفظا ومعنا هي أسماء الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية أن وصف الأسماء الحسنى بالحسن يقتضي من المسلم أن يحترمها وأن يجلها وأن يوقرها وأن يعظمها، وذلك بأي شيء؟ وذلك بعدها وفهم معناها ودعاء الله تبارك وتعالى بها، وهذا معنى الإحصاء الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المسألة الثالثة أن وصفها بالحسن يقتضي من المسلم الحذر من الإلحاد فيها، وذلك بالانحراف عن الصراط المستقيم الذي جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب رحمك الله. وهنا تنبيه إخواني على عدد الأسماء الحسنى المشهورة بين الناس من خلال بعض البطاقات التي تتداول أو الأحاديث التي تنشر. بيّن غير واحد من أهل العلم الحفاظ من المحدثين كالحافظ ابن كثير رحمه الله والحافظ ابن حجر العسقلاني كالإمام الصنعاني رحمة الله عليه أنه لم يثبت تعيين الأسماء الحسنى وعدها في حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى 96 قال والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة عشرة: مسائل في الصفات نستفيدها من قول المؤلف والصفات العلى. المسألة الأولى أن صفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه، وهذا يدل عليه قوله والصفات العلى، وهذا معنى قول المؤلف أيضا والصفات العلى، أي الصفات العليا، العلى أي العليا، وأنه تعالى موصوف بصفات الكمال والجلال ومنزه عن كل عيب ونقص. ما هو الدليل؟ الدليل على هذا قوله تعالى وله المثل الأعلى، وقوله ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى قال أهل العلم هو الوصف الأعلى والوصف الأكمل له تبارك وتعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. عرفنا ما هو المثل الأعلى، طيب ما الذي ترتب على هذا الوصف؟ الذي ترتب هو يعني الذي ترتب على اتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال تبارك وتعالى هو محبته عز وجل وتعظيمه وعبادته وتوقيره جل وعلا، كل هذا مما ترتب على المثل الأعلى. وهذا يقودنا إلى المسألة الثانية، وهي أن باب الصفات مبني على الإثبات والنفي، أي إنه يثبت لله ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفى عنه من الصفات ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى في كتابه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. المسألة الثالثة أن طريقة القرآن في إثبات الصفات هي الإثبات المفصل. ما معنى الإثبات المفصل؟ أي الإثبات لكل اسم ولكل صفة على سبيل التعيين أو على سبيل التفصيل، هذا معنى الإثبات المفصل. ففي آخر سورة الحشر إثبات مفصل، وفي آية الكرسي إثبات مفصل، ففي هذه الآية فقط يعني آية الكرسي خمسة أسماء لله عز وجل وفيها ما يزيد على 20 صفة، هذا إثبات ماذا؟ إثبات مفصل. وأما النفي في باب الأسماء والصفات فقد تقدم معنا. المسألة الرابعة أن نصوص صفات الله تبارك وتعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. معلومة لنا باعتبار معناها، ومجهولة لنا باعتبار كيفيتها وحقيقتها. معلومة لنا إخواني باعتبار معناها، لماذا؟ لأنها جاءت مبينة في النصوص، مبينة في الآيات ومبينة في الأحاديث، وهذه الأحاديث والآيات ألفاظ جاءت محملة بمعاني، يعني لها مدلول ولها معنى، فليست ألفاظ جامدة لا معنى لها أبدا. فصفة الاستواء والعلو والنزول والمجيء والحكمة والعزة كلها معلومة معناها، والله تبارك وتعالى له من كل صفة أكمل المعاني وأتمها وأعلاها. فعلم الله تبارك وتعالى مثلا علم كامل، علم لم يسبق بجهل، وعلم أيضا لا يلحقه ما يلحق علم المخلوقين من الزوال والفناء، وعلم أيضا لا تعترضه الآفات، فلا ينسى تبارك وتعالى ولا يسهو غير ذلك. فعلم الله جل وعلا كامل من جميع الوجوه وتام من كامل الجوانب. والوقت قد انتهى والمسائل لم تنتهي. وين الشيخ محمد؟